بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. هذه الآية الكريمة أفادتنا أمرا حاصله أنه ينبغي أن نبلغ دين الله إلى عباد الله في جو من الهدوء وبعيدا عن التشويش، حتى يفهم الناس أمر الله على وجهه الصحيح الذي يريد. ينبغي أن نعلم الناس أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم في جو من الهدوء بعيدا عن التشويش، فإن الناس إنما يعادون الحق لجهلهم به. الناس في غالب الأمر يعادون الحق لجهلهم به، دل على ذلك قوله تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. هذه الآية الكريمة: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، دالة على ما ذكر من أن الإعراض عن الحق كان بسبب الجهل به. ولعل ذلك أيضا يستفاد من قول الله تعالى الذي ذكره عن الخضر، إذ قال لموسى: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، أي أنك لن تصبر لكونك لا تدري عواقب الأمور. وكذلك يشهد لهذا المعنى قول الله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. فعلى ذلك هذه ثلاثة أدلة على أن الشخص يعادي ما جهل، الأشخاص يعادون ما يجهلون، ثلاثة أدلة ينبغي أن تستحضر من كتاب الله وثم من سنة رسول الله أيضا، نحب أن نذكر بها لعلها تكون حافزا على العلم والتعليم. أدلة على أن الشخص يعادي ما جهل: الدليل الأول: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. والدليل الثاني: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. والدليل الثالث: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. أما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عاد بجاهلية لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، ولكني أخشى أن تنكر قلوبهم. وكذلك قول علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فإذا حدثت الناس بما لا يعرفون كذبوا من قلته لهم، فكذبوا من ثم الله وكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم لا يشعرون. فلزمنا أن نبين للناس المسائل بيانا شافيا، وبعد فليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وقد علم المشركون ذلك، فكانوا يشوشون على القرآن حتى لا يفهمه الناس ولا يقبلون عليه، فكانوا يقولون: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، أي شوشوا عليه حتى لا يفهمه الناس على وجهه الصحيح فيؤمنوا به. كان أهل الشرك يقولون: أعني لو تات في الشرك وإمة الضلال كانوا يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، كانوا يشوشون عليه ويمنعون الناس من سماعه. فلذلك أمرنا أن نتلطف في تعليم الناس هذا القرآن. وذكر بعض أهل العلم فوائد طيبة من قصة أسر ثمامة بن أثال، لما أسر ثمامة بن أثال وأتي به إلى مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام أسيرا، قال العلماء فيما ورد في الحديث من أنه ربط في سارية من سواري المسجد 3 أيام، وفي كل يوم يخرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ماذا عندك يا ثمامة؟ أسلم يا ثمامة. قالوا: ربط 3 أيام في سارية من سواري المسجد حتى يسمع القرآن عن قرب، يرى النبي يصلي فيستمع القراءة، يرى المسلمين يصلون فيرى هديهم ويرى طريقتهم بعيدا عن التشويش. قد كان أهل الشرك يقولون له إن محمدا يفرق بين الوالد وولده ويفرق بين الزوج وزوجه، كانوا يقولون له ذلك. فإذا صلى فإذا استمع القرآن وفيه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. علم بطلان ما يذكره المشركون من أن النبي يفرق بين المرء وزوجه، فلهذه النكتة قال العلماء: ربط ثمامة بن أثال في سارية من سواري المسجد. وهنا يقول تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. لماذا؟ أي أمنه. إن أحد من المشركين طلب منك الأمان ألا يقرب بسوء زمنا ونزل في جوارك فأجره، أي أعطيه الأمان. أعطيه الأمان، فلا يجوز لشخص أن يغفر النبي في هذا الأمان، ولا يجوز لشخص أن يغفر المؤمن في عهده الذي عاهد وإجارته التي أجار. وأنتم تعرفون أن الإجارة هذه شخص يجير فلانا أن يدافع عنه، كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام. أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليه البلاء وذهب إلى الطائف ورد من الطائف ردا سيئا وكفر به من كفر وازداد الأذى له، رجع وقد تألبت قريش عليه تألبا شديدا وأدمروا له القتل، وخاصة بعد وفاة أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم بن عدي، فقال المطعم بن عدي: يا معشر قريش، إني قد أجرت محمدا ووالله لا يقربه أحد منكم بسوء إلا كانت الفيصل بيني وبينه. ثم لبس سلاحه وهو مشرك، ولبست كل قبيلته السلاح، وقالوا: من اعترض محمدا بسوء فالقتال بيننا وبينه مشتعل. فحفظ الله النبي بهذا الجوار لما نزل في جوار أهل الشرك. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة بدر في أسارى بدر: لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له، أي ثم كلمني في هؤلاء الأسارى كي أطلق سراحهم لتركتهم له. فالحاصل أن الإجارة كانت موجودة، وفي هذا الصدد كذلك جاءت أم هانئ إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وقد أجارت رجلا مشركا، أي أدخلته في جوارها أي في أمانها، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن ابن أمي يزعم أنه قاتل رجلا قد أجرته، تعني أن عليا يقول سأقتل فلانا الذي أجرتيه. فقال عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرتي يا أم هانئ، أي الذي أجرتيه أدخلتيه أنت في الأمان فهو آمن. فأجاز العلماء فيه جوار المرء أن تنزل في جوارها. كان في عهد يعني في عصورنا قول العامة لبعضهم: أنا في عرضك يا فلان. تعرف كلمة في عرضك؟ يعني إذا كان ولد صغير أو واحد ضعيف جاء شخص يضربه فيحتمي بشخص آخر يقول: أنا في عرضك يا فلان. فإذا قال في عرضك والثاني قبل أن يكون في عرضه يدافع عنه أشد الدفاع. فهذه أصلها الإجارة، أصلها الإجارة. فقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك، أي أراد النزول في جوارك، فأجره حتى يسمع كلام الله، أي أعطيه الأمان حتى يسمع ما تقول، حتى يسمع كلام الله. إذن القرآن كلام الله، لا شك في هذا، القرآن كلام الله. ولذلك لما سئل بعض الأئمة: هل القرآن مخلوق؟ القرآن مخلوق؟ قال: القرآن كلام الله. وسكت، ليس بمخلوق، لأن الله قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، أي صل به إلى الزمن الذي أعطيته إياه. إذا قلت له: أنا أجرتك 3 أشهر، واصل معه الأمان وأعطيه الأمان لمدة 3 أشهر أو أقل أو أكثر. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ذلك، أي ذلك الأمر الذي أمرناك به من إجارة المشركين، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. هذا في الشأن، شأن الجهل منهم. ثم قال تعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله، أي كيف يكون لهم عهدهم في الأصل خونة، في الغالب هم خونة، كيف يكون للمشركين عهد عند الله ورسوله، عند رسوله، أي ليس لهم عهد فإنهم خونة، إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، أي ما داموا قائمين على العهد لا ينقضون العهد ولا ينقضون الميثاق ولا يتعاونون مع كافر عليكم، ما داموا مستقيمين معنا نستقيم معهم. الآية أفادت أن من أهل الشرك من هو أيضا يفي بالعهد وإن كان الأكثر خونة، لكن لا يمنع أن يكون هناك مشرك وفي بالوعد وإن كان العموم ينقضون العهود والمواثيق. دل على ذلك أيضا قول الله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، يعني سبحانه والله أعلم بمراده أن منهم الأمين ومنهم الخائن، فالكفار هكذا قليل منهم أمناء وأكثرهم خونة، قليل منهم أمناء وأكثرهم خونا كما قال تعالى: منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ولقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم أثناء هجرته كمرشد ودليل له في الهجرة، استأجر رجلا مشركا من بني عبد الديل هاديا خفيت، أي استأجره لكونه عالما بطريق الهجرة من مكة إلى المدينة، هاديا أي دليلا خريتا أي ماهرا في الدلال، كان مشركا. فاستفيد من ذلك أنه يجوز لنا أن نصنع مثل ذلك، وما كان على شكلته. أحيانا إذا كان الطبيب كافرا نصرانيا يهوديا لكن مشهود له بالأمانة في عمله، يجوز التطبب عنده، يجوز التطبب عنده بدليل استئجار النبي لرجل من بني عبد الديل مشركا هاديا خريت، ما دام شهد له بالأمانة. فإذا قال قائل: كيف يكون كافرا ويكون أمينا؟ قل: هذا وارد، لأن الله قال: ومنهم من من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. فمنهم طائفة هكذا، فإذا علم ذلك فيكون قوله: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فالأمانة صحيح أنها في المسلمين في الغالب، ولكن لا يمنع أن يكون هناك أمناء من الكفار، كما أنه لا يمنع أن يكون هناك مسلم خائن. الأصل الأغلب أن المسلمين أمناء، لكن لا يمنع أن يكون هناك مسلم ويخون، وكذلك الكفار الأصل الخيانة، لكن لا يمنع أن يكون هناك كافر ليس بخائن، ولعل هذا واضح. قال تعالى: منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. هنا يقول تعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. كثيرا ما تأتي كلمة إلا بمعنى لكن، أي لكن الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم، ما داموا مستقيمين لكم أوفياء فأنتم أيضا استقيموا لهم. وهذا من محاسن هذا الدين، العدل حتى مع الكفار. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، فنحن أحق بالوفاء منهم، نحن أحق بالوفاء منهم. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. ما معنى المتقين هنا؟ قال بعض العلماء كما سلف: أصل الاتقاء الحذر، اتقيت شيء ابتعدت عنه وجعلت بيني وبينه وقاية. فقوله سبحانه: إن الله يحب المتقين، أي الذين يتقون نقض العهود ونقض المواثيق، يحبهم ربهم. الذين يتقون نقض العهود ونقض المواثيق، إن الله يحب المتقين. ثم قال تعالى: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. إن يظهروا عليكم يعني إن يغلبوكم، فلان ظهر على فلان أي غلب فلان، فلان ظهر على فلان أي غلب فلان. كيف وإن يظهروا عليكم أي إن يغلبوكم أو يهزموكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، أي عهدا ولا قرابة. الإل من العلماء من قال العهد، ومنهم من قال الإل القرابة وأخذها من الآل، يعني الإل من العلماء من أخذها من الآل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على آل أبي أوفى. فقال: إذن لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، أي قرابة ولا عهد. كذا قال فريق من المفسرين، وعكس آخرون المعنى وهم الأكثرون، فقالوا إن قوله تعالى لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة، أي عادا ولا قرابة، لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة، بيان أن الكافر لا يلوي على القريب ولا يهتم بقريبه المسلم، ولا يهتم بقريبه المسلم. فإذا كان فساق المسلمين في أزماننا، إذا جئت تستشفع وأنت ملتحي وسني مثلا وتريد وظيفة، تستشفع زي يقول لك لا أحلق لحياتك الأول وابعدني عن المشاكل لأنها هتشبهني، هكذا يقول. وأنت أنت مسلم وهو مسلم، أنت مسلم وهو مسلم، يقول لك لا أنت ستشبهني هذه الطريقة، وينفر عن الشفاعة لك إلا إذا فعلت له الذي يريد. فكيف بالكفار الذين يناقضونك في أصل الدين؟ قال تعالى كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، أي لا يراعون فيكم أنكم أقارب لهم. لذلك فأبو لهب مع أنه عم الرسول عليه الصلاة والسلام، مع ذلك كان هو أشد الناس تكذيبا لرسول الله، وعمه هو الذي كان يطوف خلف الرسول في الأسواق. النبي يقول إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، وهذا يقول هذا ابن أخي كذاب، ويتبع الرسول في الأسواق يكذبه. ولذلك ما ذكر أحد بكنيته ولا باسمه من كفار قريش إلا أبو لهب، فالله يقول تبت يد أبي لهب وتب، ما ذكر أبو جهل بالكنية ولا بالاسم، ولا عتبة بن ربيعة ولا شيبة بن ربيعة، إنما نزلت سورة في أبي لهب لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم، أحيانا يجاملونكم الكلام بلسان، ولكن تأبى قلوبهم. فاللسان يتكلم بشيء والقلوب منعقدة على شيء آخر، وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون، وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. قوله تعالى وأكثرهم فاسقون، أي خارجون عن الطاعة، خارجون عن العهد، خارجون عن الوفاء، فهذا الفسق. أكثرهم فاسقون أفادت شيئا، أنهم من المحتمل إذن، ما دامت الأكثر فساق، إذن هناك من هو منهم وافي في العهد، هناك منهم من يفي بالعهد ويفي بالقرابة، يفي بالعهد ويفي بالقرابة، بدليل أن أبا طالب كان كافرا ولكن كان وفيا للرسول عليه الصلاة والسلام، وفيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه كان كافرا. فهذا احتراز، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، وهنا قال سبحانه وأكثرهم فاسقون، يفيد أن منهم من ليس بفاسق، أي ليس بخارج بناقض للعهد وخارج عن العهد، إنما يفي بالعهد، وهم قلة كملة. منهم المؤمنون، عفوا، هنا قال تعالى وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله. قال البعض هذه في اليهود، وقال آخرون هي في المشركين عامة، وهذا الظاهر. فاليهود فعلا اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، كانوا يحلون الحرام ويحرمون الحلال مقابل ثمن قليل، كانوا يحلون الحرام ويحرمون الحلال مقابل ثمن قليل، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، أي بهذا الاشتراء. فكانوا يزورون الحقائق مقابل الثمن القليل، خاصة اليهود، فاليهود كان أهل الشرك يذهبون إليهم يقولون ما تقولون في محمد؟ أنتم أهل كتاب يا يهود، أنتم أهل كتاب، فما تقولون في محمد الذي جاء بالذي جاء به؟ فيقولون أنتم على الحق ومحمد على الباطل، مقابل دراهم معدودة يتقاضونها أو إبقاء لأنفسهم في الرياسات التي هم فيها حتى لا تذهب عنهم الرياسات بزعمهم. قال تعالى موبخا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. الآية بعمومها تشمل المشركين وتشمل المسلمين الضللة أيضا. هناك مسلمون يجاملون دائما، يجاملون أهل الثراء فيفتونهم بما يوافق الأهواء، يجاملون أهل السلطة الحكام فيفتون بما يوافق الحكام مقابل دراهم معدودة أو مقابل غير دراهم إلا فقط الوجاهة أو اكتفاء الشر. فهذا بلا شك سبب عظيم في الصد عن سبيل الله. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله. قد سمعتم قبل وقد قرأتها أنا في مجلد من المجلات أن اليهود في السويد وفي الدنمارك وفي لندن أيضا كان عرض عليهم مشروع قانون أو لم يعرض عليهم، المهم أن أهل الفجور سنوا قانونا أو أرادوا أن يسنوا قانونا فحوى إنه يجوز زواج الرجل بالرجل، قانون كان يرادوا تشريعه وقد شرع في بعض البلاد هناك، شرع من أئمة الكفر. فقام علماء اليهود هناك يحتجون ويقولون هذا كفر، فشنعت عليهم جمعيات فعل قوم لوط، الجمعيات التي تفعل التي ترتب فعل قوم لوط شنعت على اليهود. فاجتمع اليهود وقالوا لا بأس نفتيهم بالجواز ونكتفي شرهم، وأفتوهم بالجواز وأصدروا مرسوما لا بأس عليكم أنتم أن تفعلوا فعل قوم لوط فهو حلال لكم، وسنوا القانون والعياذ بالله بناء على هذا. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ثم قال تعالى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. تكرر التذكير بأنهم لا يرقبون في المؤمن إلا ولا ذمة، فما الإل يا صاحبي يا نائي؟ ما المراد بالإل؟ القرابة على قول لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. أخذ البعض من هذه الآية تكفير تارك الصلاة لأنه قال فإن تابوا أي من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فالمعنى إذا لم يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فليسوا بإخوان لنا في الدين، إذا لم يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فليسوا بإخوان لنا في الدين، هذا الظاهر، إن لم يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فليسوا بإخوان لنا في الدين. ففريق من أهل العلم استدل بها على كفر تارك الصلاة، ولكن اعترض عليه من وجوه. الوجه الأول أن دلالة الاقتران أضعفت الاستدلال، أن هنا ثلاثة أمور: فإن تابوا أي من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فالكلام متعلق بثلاث فقرات. فهب أنهم تابوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة، هل ينسحب عليهم الكفر؟ قد يقول قائل محتمل، لكن هب أنهم تابوا من الشرك وصلوا ولم يزكوا، هل هم مشركون؟ هل هم مشركون في هذه الحالة؟ فالجمهور يقول ليسوا بمشركين، ليسوا بمشركين، إنما ارتكبوا كبيرة وهي كبيرة منع الزكاة. فالكلام لماذا إذن فرقتم بين ترك الصلاة وترك الزكاة؟ فقلتم إن تارك الزكاة لا يكفر وترك الصلاة يكفر، فهذا السؤال وجه إلى هذا الفريق الذي يكفر تارك الصلاة. فمنهم فريق لكن ليس من أهل التحرير قال تارك الصلاة يكفر تارك الزكاة يكفر، إذا كان مستحلا للترك، وهذا صحيح إذا كان مستحلا، لكن الآية ليس فيها استحلال. فقال إن الله قال وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فأجيب على قول وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة بأن المشركين من خصالهم أنهم لا يؤتون الزكاة، كما أن من خصالهم أنهم لا يطعمون الطعام، فليس معنى أنهم لا يطعمون الطعام أن عدم إطعام الطعام نفسه شرك، إنما من أعمالهم من أعمال المشرك الكذب، من أعمال المشرك البخل، من أعمال المشرك الغدر، لكن ليس الغدر بمفرده شرك وليس الكذب بمفرده شرك. فرجع المحررون منهم وقالوا إن النبي قال عليه الصلاة والسلام من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته صفحت له صفائح من نار يكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم ينظر بعد مقعده من الجنة أو مقعده من النار. وعيد الحديث من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته صفحت له صفائح من نار يكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم ينظر بعد مقعده من الجنة أو مقعده من النار. قال فلكونه سينظر بعد مقعده من الجنة أو مقعده من النار فهو مسلم، لأنه إذا كان مشركا لن ينظر مقعدا من الجنة، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما دام دخل تحت المشيئة فهو مسلم، مفهوم يا أخوان؟ فهذا انتكاكهم في شأن تارك الزكاة، قالوا تارك الزكاة لا يكفر إلا إذا جحد لأنه دخل تحت المشيئة في الحديث. وأنتم تعلمون أن تارك الصلاة العلماء لهم فيه أقوال، هل هو كافر استدلالا بالآية واستدلالا بقول النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وبين الرجل وبين الشرك الكفر ترك الصلاة، فهذه استدلالات لمن قالوا بكفر تارك الصلاة، والذين قالوا بعدم كفر استدلوا بأحاديث، منها من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومنها أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله في قلبي من الخير ما يزن ذرة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة من حافظ عليهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن ولم يتم ركوعهن وسجودهن ولم يحسن وضوءهن فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. قالوا فما دام دخل تحت المشيئة إذن خرج من دائرة الشرك، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمحررون قالوا إن الكفر منه كفر عمل وكفر اعتقاد، فتارك الصلاة مع اعتقاده فرضيتها كافر كفرا عمليا، وتارك الصلاة مع جحوده لا كافر كفرا اعتقاديا، وهذا تحرير حسن وبه تجتمع الأدلة كما قال فريق من أهل العلم أن الكفر منه كفر عملي وكفر اعتقادي، كفر عملي وكفر اعتقادي. فإذا كان تارك الصلاة تركها جاحدا لها منكرا وجوبها فكفره اعتقادي يخرج به من دين الإسلام. أما إذا كان يترك الصلاة مع اعترافه بوجوبها فهو كافر كفرا عمليا لا يخرج به من الإسلام. وأنتم تعلمون أن الكفر درجات ومراتب، كفر دون كفر. فهنالك كفران النعم، كفران النعم ككفران المرأة للعشير تحسن إليها طيلة حياتك، إن أسأت يوما قالت ما رأيت منك خيرا قط وجحدت كل المعروف الذي صنع فيها. هذا تحذير للنساء، فالنبي قال ذلك في شأنهن: اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء، قلنا بما يا رسول الله يكفرن؟ قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدار ثم رأت منك شرا قالت ما رأيت منك خيرا قط. وهذا يظهر في النساء، بس إن شيء مشكلة مع الزوجة إلا من رحم الله من الصالحات القانتات تنسف كل ما صنعته، وهي تنسف تقول أنا لا أكفر العشير وسأقول الحق، وتنسف أيضا كل المعروف إلا من رحم الله. وذلك إذا أتت النسوة يشكون، فتثبت من شكاوى النساء، تثبت كثيرا في شكاوى النساء. والنساء كما قالت عائشة ينصر بعضهن بعضا، هي تقول بنفسها رضي الله تعالى عنها. الحاصل أن الكفر درجات. نرجع إلى التأويل، فإن تابوا، تابوا معناها رجعوا عن الكفر إلى الإيمان. فمعنى كلمة تاب فلان من الذنب يعني رجع فلان إلى طريق الله وإلى أمر الله ولن يعود إلى هذا الذنب. فما معنى توب إلى الله؟ توب يعني ما معنى توب؟ توب يعني فتوبوا إليه واستغفروه. في فرق الآن بين التوبة وبين الاستغفار. فتوبوا إليه وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يلزم أن تعرف معناه. استغفروا ربكم يعني اطلبوا من ربكم أن يغفر لكم، قل يا رب الذنوب التي ارتكبناها يا رب امسحها وامحوها يا رب. وأن استغفروا ربكم يعني اطلبوا منه مغفرة ما سلف من الذنوب، ثم توبوا إليه يعني ثم ارجعوا إلى طريقي وإلى ما أمركم به. فعرفت الفرق بين التوبة والاستغفار ولا مش عارف؟ طيب الحمد لله. فإن تابوا أي رجعوا عن الشرك وأقاموا الصلاة، لم يرجعوا عن الشرك فقط بل أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فإخوانكم في الدين، والأخوة في الدين، الأخوة في الدين أعظم من أية أخوة. فإخوانكم في الدين، هذا اللفظ الأخوة في الدين ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، قد ورد وأنه يتزوج عائشة رضي الله عنها، تقدم لأبي بكر فقال له أبو بكر يا رسول الله أنت أخي، قال أنت أخي في دين الله وهي حلال لي، أنت أخي في دين الله وهي حلال لي. فكأن الأقرب الأخوة في الدين، اسمها أخوة في دين الله، يعني أو أرجئ الكلام، هل أولى نقول أنت أخي في دين الله كما قال الرسول أو أنت أخي في الله؟ إلا أن تحرم إن شاء الله. قال تعالى فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. ما معنى نفصل الآيات؟ أي نجعل بين الآيات وبعضها فواصل، إما أن تكون زمنية أو فواصل في المعنى. نفصل معناه يستفاد معنى نفصل من قوله تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. ما معنى آيات مفصلات؟ يعني آيات بين كل آية وآية فاصل. يعني أرسلنا عليهم الطوفان على الفراعنة فيضان شديد أغرق البلاد فدمر البلاد ودمر الأراضي لعلهم يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، فما رجعوا. أمهلناهم مدة فما رجعوا، فبعد هذه المدة وذاك الفاصل أرسلنا عليهم الجراد فأتى على الأخضر واليابس لعلهم يتضرعوا، فما تضرعوا. تركنا لهم فاصلا زمنيا حتى يفيقوا، ثم أرسلنا عليهم بعد هذا الفاصل الطوفان والجراد والقمل، ثم تركنا فاصلا والضفادع، ثم تركنا زمنا وأرسلنا عليهم الدم. كانت المرأة تنزف دما شديدا في دم الحيض، أو تأتيها استحاضة، أو الأوعية تملأ دما مكان الماء كما قال بعض الفقهاء، والضفادع تملأ الدنيا وتملأ الأسواق وتملأ الطرقات وتملأ البيوت ما استطاعوا. لا، الشاهد أن الفاصل الزمني، أن قوله تعالى آيات مفصلات أي بين كل آية وآية فاصل زمني. قال تعالى ونفصل الآيات، أي ندع بين الآية والآية فاصلا لعلهم يعوا هذه الآية ويعوا معناها. ونفصل الآيات أي نطرد بينها فواصل زمنية لعلهم يرتدعوا بالآية لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم، أي نقضوا اليمين من بعد العهد الذي عاهدوا، وطعنوا في دينكم، أي واستخفوا بالدين وطعنوا فيه، سبوا ربكم، طعنوا في قرآنكم، شككوا في نبيكم صلى الله عليه وسلم. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، فهم حينئذ أئمة كفر فقاتلوهم، فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم، إنهم لا عهود لهم. لا أيمان، المراد بالأيمان هنا الأيمان المصاحبة للعهود. إنهم لا أيمان لهم أي لا عهود لهم لعلهم ينتهون، أي قاتلوهم لعلهم ينتهون. استفيد أن من لم يرتدع بالوعظ ارتدع بالسيف، من لم يجد فيه الكلم الطيب والموعظة الحسنة ارتدع بماذا؟ بالسيف وبشدة. وهكذا البشر. قال الله سبحانه في بيان أن البشر من أنواع وأصناف، قال الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، الكتب والعدل والموازين ليقوم الناس بالقسط. الكتب فيها الهداية ليقوم الناس بالأوامر التي في كتب الله، لكن هناك من لا يقوم بهذه الأوامر. قال تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، يعني الذي لم يرتدع بالكتاب العزيز ولم يعمل بالتعليم، فهناك السيف الذي يجبره على الارتداع والخضوع. لعل الكلام واضح. قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. ممكن مدرس في الفصل اسكت يا ابني، يا ابن اسكت، ولا منهم من يسكت ومنهم الغوي المبين يجعله يلتفت للسبورة يكتب ويخرج لسانه ويتكلم ولا يزال. لكن إذا أتى المدرس بعصا قوية وضرب ضربا شديدا الكل أصيب بالرعب حينئذ. فهذه سنة الله في الخلق، منهم من ينزجر بلفظة بل بنظرة، يعني من الناس من تؤثر فيه مجرد النظرة، ومنهم النظرة لا يبالي بها، انظر ما تنظر مش مبالي، فالكلمة تردعه. ومنهم من لا تؤثر فيه الكلمة تؤثر فيه العصر، ومنهم من هو مفسد يودع في السجون، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سد حبس مدى الحياة؟ حبسوا ليس سنة ولا سنتين ولا ثلاث سنوات، حبس مدى الحياة، ومع ذلك هم مفسدون ومستمرون في الإفساد. علم الله أنهم لو خرجوا ما تركوا أحدا سالما، فلذلك حكم عليهم بهذا الحبس المؤبد، ليس 25 سنة، إنما حبس إلى أن يأذن الله لهم بالخروج. حتى إذا خرجوا كما قال ربنا، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. قال تعالى: قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. أخذ منه أن الطاعن في الدين يقاتل، من يقاتله؟ إمام المسلمين، حتى لا تحدث فوضى في البلاد. فقاتلوا أئمة الكفر، فالذي يحدد وقت قتال أئمة الكفر هم أئمة المسلمين، هم أئمة المسلمين، هم الذين يحددون وقت القتال، وهل هم مستعدون لخوض المعارك أو ليسوا بمستعدين لخوض تلك المعارك. فلزاما أن ينظر المسلمون في قوتهم أيضا بين يدي قتالهم العدو، بين يدي قتالهم العدو. نرجع إلى ما كنا بصدد. فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم. هل الخطاب للأفراد؟ هل نحن الأفراد الذين نقاتل أئمة الكفر بلا راية ولا إمام ولا ترتيب، أم لذلك ترتيب؟ لا شك أن ذلك له ترتيب. ولذلك يقول المنصفون في شأن أسامة بن لادن وأيمن الظواهري وغيرهما من، بغض النظر عن المهاجمين عن المهاجمين مباشرة سواء أصابوا أم أخطأوا، لكن أقصد المنصفون يقولون في شأن هذين الشخصين، يقولون أمور المسلمين لا يحددها شخص ولا شخصان، أمور المسلمين لا يحددها 10 أفراد ولا 20 من الأفراد، إنما يحددها أهل الحل والعقد في البلاد الذين ينظرون إلى قوتهم وما يملكون، وقوة الخصم وما يملكه الخصم من عدد وعتاد. فكان مأخذا قويا جدا أن قرار البداية بالحرب لا يتخذه شخص ولا تتخذه جماعة من الجماعات، فإن هذا يجلب الويل أحيانا على المسلمين. قرار الحرب والبداية بالحرب لا يتخذه فرد ولا فردان ولا عشرة ولا جماعة، إنما هذا يرجع إلى المسلمين بعد النظر إلى قوتهم وقوة خصومهم ومتى الإقبال ومتى الإحجام. فهذه أمور لها فقه، فالجهاد في سبيل الله بارك الله فيكم له فقه، كما أن الصلاة لها فقه والزكاة لها فقه. فلا يصح أبدا أن تخرج أنت وتقول إن رب العزة قال وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، وتأخذ سلاحا وتذهب تقاتل بنفسك أو مع مجموعة من زملائك أئمة الكفر، فتجلب للمسلمين نكدا أعظم، وتكون المفسدة المترتبة أعظم من المصلحة الناجمة. وقد رأينا بأعيننا كثيرا من هذا، والله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يقول: هل هناك تعارض بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قول النبي لعبد الله بن أم مكتوم: لا أجد لك رخصة، لما جاء يقول: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة السباع والهوام، وليس لي قيد يقودني، فالتأذ لي أن أصلي في بيتي؟ قال النبي: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. أو فأجب: هل هناك تعارض بين هذا وبين قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج؟ لا، ليس هناك تعارض، لأن ما معنى قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج؟ العلماء يقولون ما حصله: ليس على الأعمى حرج في الشيء الذي ينبني على البصر، في الشيء الذي ينبني على البصر. لكن إذا كان الأعمى لسانه طويل، الأعمى مثلا قذف امرأة قال فلانة زنت، قل لا أنت أعمى لكن لسانك طليق، فهنا عليك حرج وتعاتب وتحد، قام عليك الحد حينئذ. لكن إذا أخطأت في الطريق وصدمتني وأنت ماشي وأنت أعمى، هنا ليس عليك حرج فيما ينبني على البصر. كنا مثلا بنأكل وأنت يا أعمى مددت يدك إلى الطعام الذي أمامي فيدك لوثت المكان، قل ليس عليك حرج لأنك أعمى والعمل ده بني على صنع اليد. لكن أنت أعمى ورفعت يدك ولطمت من أمامك على وجهه متعمدا، فعليك حينئذ حرج. الآن ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج. المريض كذلك في الأعمال التي يمنعه منها المرض، المريض لا يستطيع القيام في الصلاة، يقول له صلي قاعدة، صلي قاعدة. لكن نفس الشيء إذا المريض مريض لا يستطيع القيام وجلس ينظر إلى النساء، قل لا عليك حرج يا مريض الآن، أنت مش مريض بالبصر، أنت مريض الآن بالرجل، أنت مريض الآن بالرجل، فنظرك إلى النساء أنت محاسب عليه. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج في التخلف عن الجهاد. الجهاد يحتاج إلى قر وفر وإقبال وإدبار، الأعرج لا يستطيع، فقل أنت تخلف يا أعرج عن الجهاد. فليس معنى قوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج أن الحرج مرفوع كلية عن هؤلاء، إنما الحرج بحسب الأعمى ليس عليه حرج فيما يتعلق بالبصر، المريض فيما يتعلق بالمرض، الأعرج فيما يتعلق بالعرج، والله أعلم. ثم إن عبد الله بن أم مكتوم كان أعمى وقال له النبي أجب، يعني أجب المؤذن. فقد يقول قائل إنه يقول المدينة كثيرة السباع والهوام، فالعلماء قالوا في شأن العميان هناك عميان يفهمون أهل فهم وهناك عميان لا يستوعبون كثيرا. فهناك أعمى يتقن الطرق ويفهم الطرق إذا مشي فيها مرة أو مرتين، وأعمى لم يؤت هذا الذكاء. فالأعمى الذي لم يؤت مثل هذا الفهم قد يخشى عليه يرخص له في التخلف، لكن الأعمى الذي يتقن أمرا لا يرخص له في التخلف. فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه رجل من أصحابه يقال له عتبان بن مالك، قال يا رسول الله تعال يا رسول الله بيتي إني أنكرت بصري، يعني نظري ضعف، يعني ما زال مبصرا، إني أنكرت بصري لكن البصر أصبح ضعيفا، فتعال يا رسول الله في بيتي، صل في بيتي أتخذه مصلى، صل في مكان في البيت أتخذه مصلى. فذهب النبي إلى بيتي وقال أين تحب يا عتبان أن أصلي في بيتك؟ قال في هذا المكان يا رسول الله، فصلى في المكان واتخذ مسجدا. فرخص النبي لبعض العميان ولم يرخص لعميان آخرين. وعبد الله بن أم مكتوم كان من الأذكياء حتى إن النبي كان يستخلفه على المدينة إذا سافر، كان يجعله إماما للناس في الصلاة ويستخلفه على المدينة أميرا عليها وهو أعمى. بارك الله فيك. يقول ما حكم الاستمناء؟ الاستمناء القبيح الذي يفعله شرار الشباب والشرارات من الفتيات حرام، لأن الله قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فرخص الله لنا في الزوجة أو ملك اليمين فقط. والنبي قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فلم يقل فليستمن. ما مدى صحة هذا الحديث لمثل المتمسك بما أنتم عليه أجر 50 منكم؟ الحديث ضعيف سندا ومتنا. أما السند ففيه رجل مجهول، أما المتن فالنبي يقول في شأن أصحابه صلوات الله وسلامه عليه لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. ورب العزة يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. ما الرأي في المسابقات التي تجريها بعض الفضائيات والناس يجيبون؟ هذه المسابقات التي تجري على بعض الفضائيات أسلوب نصب وأسلوب اختلاس، وحرام. لماذا حرام؟ لأنهم يطرحون سؤالا مثلا، يقولون: من ما حكم كذا؟ أو من أندى صوته؟ فإذا طرحوا السؤال اتصل الناس من كل مكان يجيبون. يعني في إحدى المرات اتصل في نفس الدقيقة 14,000 شخص، كل يريد أن يجيب على السؤال حتى يحظى بالعمرة. فيفتح هؤلاء المسؤولون عن القناة، يفتحون الكمبيوتر على المتصلين جميعا، يفتح عليك الخط، والدقيقة بدلا من أن تكون في المعتاد 30 قرش تنكب 3 جنيه، تترك على الهاتف لمدة 5 دقائق أو 10 دقائق حتى يؤذن لك في الكلام من عدمه، وكلها دقائق تحسب عليك، تحسب عليك كم؟ تحسب عليك 5 دقائق مثلا أو 10 دقائق في 3 جنيه 30 جنيه، وما أحد أجابك والخط فتح عليك. فيجمعون من كل هؤلاء مبالغ الطائلة ويضحكون على ناس باثنين عمره أو 3 عمره. حتى لو لم يصنعوا ذلك فأيضا ميسر، فهذا حرام الذي يصنع بهذه الطريقة، حرام حرام حرام. ولا يجوز لك أن تتصل بهم لتجيبهم، فإنك تساعدهم على الإثم والعدوان، ولا يجوز لهم أن يصنعوا ذلك. بارك الله فيك. هل ثبت أن الإسراء والمعراج كان في رجب؟ لم يثبت ذلك بنص صحيح، اختلف الناس في تحديد زمن الإسراء والمعراج اختلافا طويلا، ولم يثبت سند بذلك والله أعلم. لكن الإسراء والمعراج ثابت لا شك، متواتر، لكن تحديد الزمن هو الذي فيه الإشكال. هل لفظة قبري في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، روي بلفظ ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، تثبت؟ لا، بل هي ضعيف. أعني لفظة ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة ضعيفة، إنما الصواب ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. يقول: أحرم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، ولكن لما وصل المملكة حصل عائق منعني من الدخول إلى مكة إلا في يوم عرفة، فماذا كان ينبغي علي؟ تبقى على عمرتك، تبقى على إحرامك وتهل بالحج، تدخل عليه الحج. يعني مثلا الشخص مر بالميقات وقال: لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة، وذهب إلى مكة كي يأتي بالعمرة يوم مثلا واحد الحج ذي الحجة، فمنع من دخول مكة، منعته الشرطة، فيبقى محرما، بقي محرما، استمر في الإحرام، دخل وقت الحج، دخل يوم 8، ما استطاع أن يدخل، دخل يوم 9، ماذا يصنع؟ يهل بالحج، يقول لبيك حجا، يدخل الحج على عمرته كما أمر النبي عائشة لما حاضر، يدخل الحج على عمرته يقول لبيك حجا، ويحج كما يحج سائر الحجيج. وبعد ذلك، بعد أن تنقضي الحجة، إن شاء اعتمر مكانها وإن شاء لم يعتمر، لكن الحجة حسبت الحمد لله. هل يجوز أن أبيع جزءا من الأضحية وأتصدق به وأتصدق بجزء؟ لا يجوز لك أن تبيع أي شيء من الأضحية. هل نهى النبي النساء عن اتباع الجنائز؟ نعم، نهى النبي النساء عن اتباع الجنائز، ولكن لم يعزم عليهن، أي لم يشدد عليهن في النهي. حديث إرجعنا مأزورات غير مأزورات فإن كنا كفتن تفتن الحي وتؤذين الميت لا يثبت هذا الفصل. هل لقيل أن يقول بتحريم زيارة النساء للقبور وأن تعليم النبي لعائشة كان من قبل أحاديث النهي؟ قل إن زيارة النساء للقبور مسألة منازع فيها، الجمهور يرون جواز زيارة النساء للقبور إذا لم يكن يحدثن فتنة، ويوجهون حديث لعن الله زوارات القبور، منهم من يضعفه ومنهم من يقول إنه منسوخ بحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ويشهد لهذا المعنى أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي قائلة يا رسول الله ماذا أقول إذا أتيت المقبرة؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. ويدل على ذلك أيضا أن النبي أن عائشة عفوا ذهبت إلى قبر أخيها عبد الرحمن بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا يرد على معنى النص، يرد على القول بأن حديث عائشة كان متقدما. يسأل عن الزوجة تجلس مع شقيق الزوج على مائدة الطعام، البعد عن هذا متعين لأن النبي يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وجلوسها بهذه الطريقة تحدث فتنة والله أعلم. يقول خطبت فتاة لمدة عام ونصف وحدث بيني وبين أهلها شجار، قال لي والدها كل شيء نصيب مع السلامة ولم يعطيني الشبه، ماذا أفعل؟ هذه قضية تنظر، يسمع قولك ويسمع قولهم ويقضي الحكم المصلح ذو الدين بالذي يوفقه الله له. ما معنى قول الله تعالى تائبات عابدات سائحات؟ سائحات في الآية الكريمة عند أكثر العلماء المراد بها صائمات. هل يجوز للرجل أن يقوم الليل إماما بزوجته؟ يجوز ذلك لا مانع منه. هل يجوز أن أدعو بهذا الدعاء اللهم اقبضني إليك شهيدا صائما وابعثني في ظل عرشك ساجدا؟ أما اللهم اقبضني إليك شهيدا صائما فلا بأس، دعاء بالشهادة جائز، والدعاء بأن تموت وأنت صائم أيضا لا مانع منه فهو ختام حسن، لكن تبعث يوم القيامة في ظل العرش ساجدا الله أعلم أن هذا من التعدي في الدعاء، من الاعتداء في الدعاء، كالذي قال اللهم إني أسألك أن القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلته، فقال عبد الله بن مغفل سمعت النبي يقول سيكون أقوام يعتدون في الطهور والدعاء، فهذا من الاعتداء لأننا ما عندنا علم بأننا نبحث ساجدين، إنما الذي يؤذن له بالسجود رسول الله في حديث الشفاعة، في حديث الشفاعة، فلا تدعو إلا يعني بالوارد أو ما يفهم سلامته والله رحمه. هل أصوم يوم السبت إذا صادف يوم من الأيام القمرية؟ نعم صمه، لأن النبي قال لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله أو يوما بعده ستوافق سبتا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، فهذا سيوافق السبت بالمداومة. أما حديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم فحديث استنكر متنه أكثر العلماء والله أعلم. ما حكم الأضحية بالكبش الذي تمت إزالة خصيتين؟ لا بأس به، قد صح بمجموع الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين موجوئين، قال العلماء في شرح لفظة موجوئين أي خصيين. هل في المال حق سوى الزكاة؟ تلك مسألة للعلماء فيها أقوال، والأظهر عدم ثبوت هذا الحق سوى الزكاة إلا في مواطن خاصة، لأن النبي لما بين مقادير الزكاة سئل هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال لا إلا أن تتطوع. قال الأعرابي والله لا أزيد على هذا ولا أنقص يا رسول الله. قال أفلح إن صدق. فهذا مستند للقائلين بأن المال ليس فيه حق سوى الزكاة، لكن قال آخرون من أهل العلم قد يتعين الحق بدليل آخر كقول الله تعالى وآت ذا القربى حقه، فالوالد له حق سوى الزكاة، يعني هب أن الوالد جاء أبوك جاء يترك أو يجب عليك أن تطعمه؟ إيه رأيك؟ يجب عليك ولا تسيبه جائع؟ إذن المال في حق سوى الزكاة بدليل آخر، أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك، وآت ذا القربى حقه. حديث خياركم لنسائهم ثابت صحيح. يقول يعمل في صيدلية يأتي مندوب شركات الأدوية يبيع لي عينات مجانية، تصرفها الشركة شركة الأدوية للأطباء، يبيعها إلي بثمن بخس، فأمسح كلمة عينة مجانية وأبيعها للناس، أنت حرامي وهو حرام. والآن أغلب المندوبين النبيعات لصوص حقيقة، والصيادلة كذلك تورطوا في هذا الأمر، يعني الشركة الأم تصرف عينات مجانية للأطباء، فالعينة المجانية يجب أن تكون مجانية، يجب أن تكون مجانية، يصرفها الطبيب لشخص معه أس فقير، يصرفها الطبيب لمن في حاجة إليها بلا ثمن. فيأتي مندوب المبيعات الذي كل أخذ 100 علبة دواء عينة مجانية يفترض أنه يوزعها على الأطباء يختلسها لنفسه، وهذا بالصيدلي النص المتواطئ معه يمسح هو العينة المجانية، بدل ما يبع 10 يبيعها ب5، فالصيدلي يفرح وهو يفرح بالسحر، فهذا محرم. بارك الله فيه. في أسئلة طبعا لا نتعرض الإجابة عليها، يعني مش عارف أقول لي يعني أسمي السائل ماذا، يعني هل السائل ما حد كان مثلا سؤال وأنتم تحكمون على السائل؟ أقول هل المقصود في سورة سيدنا سليمان أن الهدهد هو رجل يسمى هدهد وأن النملة امرأة تسمى نملة؟ أنا أظن يعني سؤال ينم عن ضعف عقلية السائل، يعني فالسائل ينبغي أن يكون لا يجلب لنفسه الاتهام بالخبل. يقول منادة الرجل بكنيته تكريم له، فما الحكمة من تكنية أبي لهب؟ ليست الكنية في كل الأوقات تكريم، لأن الكنية أحيانا تكون مجرد تسمية. نفس السؤال المكرر، بنك فيصل كل البنوك سواء؟ بارك الله فيك. بسم الله. نعم نعم. لا لا إن شاء الله مش كلها نعم بإذن الله. بارك الله فيكم. حديث يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، هل يفيد أن عدد درجات الجنة بعدد آيات القرآن؟ لا يفيد ذلك، صحيح الجنة فيها عدد درجات أكبر من عدد آيات القرآن لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.